وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال السفاريني رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو عن غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا البيت 70. إذا قال السفاريني، قال: فصل في الكلام على الرزق. وفي الحقيقة الكلام على الرزق ليس من صميم الاعتقاد، لكنه ذكر هنا لأن المعتزلة خالفوا فيه فذكره أهل العلم، وإلا هو في نفسه ليس من صميم الاعتقاد، لكنه متعلق بماذا؟ هو توحيد الربوبية. ربوبية، لكنه متعلق بباب آخر من أركان الإيمان. من أركان الإيمان؟ بأي ركن من أركان الإيمان؟ القضاء والقدر. يعني إشكاله من هذه الجهة، فهو متعلق بالقضاء والقدر، سيأتي الكلام. قال: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. المعتزلة قالوا أن الرزق لا يكون إلا حلالا، وأما الحرام فليس رزقا من عند الله، وهذا راجع إلى اعتقادهم أيضا في أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن كل ما هو حرام لا يمكن أن يكون من فعل الله. فهمتم؟ ولهذا ينبني على هذا مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، وهي أن هل الله يرزق الكافر، أو هل لله على الكافر نعمة، أم ليس لله على الكافر نعمة؟ ما هو الجواب؟ طبعا عليه نعمة، قرأته قبل الدرس، قرأته في كلمة السعدي، ذكره السعدي. نعم. يبدو أن له نعمة عليه. والجواب أن يقال أن النعمة كما حققه ابن القيم ومعروف، هو أن النعمة مطلق النعمة والنعمة المطلقة. مطلق النعمة أصلها، وهذه يحصل للكافر والمسلم، وهي ما يعبر عنها أحيانا بالنعمة العامة، وهذا أيضا يدخل فيه الربوبية العامة والعبودية العامة أو الكونية وغير ذلك. كثير من المسائل التفصيل فيها هو الحق، سيما ما يتعلق بالكفار. هل الكافر يحاسبه الله أو لا يحاسبه؟ إن قصد بالحساب عد السيئات والحسنات، يحاسب ولا لا يحاسب؟ لا يحاسب. إذا عد بالحساب تذكيره وتقريعه وتوبيخه وتبكيته، هذا يكون حسابا. إذن المقصود بالنعمة على الكافر، نعم هي نعمة من جهة، إذا اعتبرنا النعمة المقيدة أو مطلق النعمة، أي أصل النعمة المقصود بها الأكل والشرب والحياة، هذا تفضل الله به عليه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. والله جل وعلا قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله خالصة يوم القيامة دل على أنها ليست خالصة في الدنيا، فقوله في الحياة الدنيا أي يشركهم معهم غيرهم، أما الآخرة فهي خالصة للمؤمنين. أما النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان والتوحيد والاصطفاء، فهذه لا تكون إلا للمسلم، وعليه فالكافر له مطلق النعمة وليس له النعمة المطلقة. قال: أو ضده فحل عن المحال، فيقال أن الرزق منه حلال ومنه حرام. أما الحلال فهو مباح، وصاحبه قد يثاب عليه إن استعان به على الطاعة وغير ذلك من الأمور التي هي ليست هي الأصل، وإنما هي تبع لغيرها، كما يذكره ذلك الأصوليون في عند الكلام عن المباح. يقولون أن المباح، يقول الكنتي في نظم الورقات: وما استوى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح، أي لا يعذب عليه العبد، لكن قالوا قد يثاب على المباح إذا استعان به على الطاعة أو كان وسيلة إلى غيره. وكذلك هذا، فالمؤمن يعطى الحلال وقد يثاب عليه وقد لا يثاب. وأما الذي يؤتى الرزق الحرام فهو رزق من عند الله لكنه يوبخ عليه ويعذب به، لكن الكل يسمى رزقا على الصحيح. أو ضده قال: لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمت بقتله. إذن الرزق هنا حلال وحرام، ولهذا يقول ابن القيم في النونية، وقد بسط هذه المسألة في النونية، قال: ويكون من الحلال كذا يكون من الحرام كلاهما رزقان. ثم تكلم بعد على مسألة الآجال، وهذه قد تكلمنا عليها في الدرس الأول لو تذكر، واضح؟ يعني مقدر الآجال والأرزاق، تذكر؟ نعم. قال: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطأ، أي الباطل. لا غلط، دع أهل الضلال والخطأ، أهل الضلال والباطل والانحراف. فالذي مات بسيف أو بحادث أو مات سكتة قلبية أو مات موت فجأة، يقول المعتزلة هذا مات قبل أجله، وإنما قطع أجله. إيه؟ وهذا القول صحيح ولا لا؟ من أبطل الباطل، لأن الله تعالى قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا هو أجله، واضح؟ ولهذا إن لم تمت بسيف مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد، لكن إذا جاء الموت اعلم أن الله كتب لك الموت في تلك اللحظة وليس لك أن تزيد دقيقة على ذلك. ولهذا عندنا مثل بالعامية في تونس نقول: رزقك يأتيك وأجلك تذهب إليه حتى تستوفي كل ثانية منه، فإذا جاء الأجل خلي بينك وبين ملك الموت، وأما قبل ذلك فإن الملائكة تحفظك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال: ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطأ من المعتزلة وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: الباب الثالث في الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك. والأجل عفوا ذكرت لك تعريفه، وهو أن ما ينتهي إليه الشيء، والغالب في التعبير بالأجال المقصود به الموت، وإلا الآجال كلمة أعم لكن يطلق غالبا على أجل الوفاة. نعم. جزاك الله خير. وواجب على العباد طبعا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. نعم. قال: في الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك. ثم ذكر قال: واجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، أي حتما على العباد طاعة الله وعبادته، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر، أي أن العبد مخاطب بالأمر والنهي، واضح؟ أما المسائل القدر وغير ذلك هذه أمور ليس لك فيها يد، إنما عليك الطاعة. وهذا وكأنه ترجم حديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن فعل الطاعة يسره الله لسبل أهل الطاعة، والعكس كذلك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والحاصل أن العبد ليس له أن ينظر إلى الأقدار، وهذه مسألة جليلة أشار إليها السفارين هنا، وكأنه رحمه الله يستحضر ما يقول الناس في هذا ويطرحه شعرا. فإن الناس إذا تكلمت وأخبرت لهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، منه الآجال والأرزاق والأعمال مخلوقة وغير ذلك، ماذا يقول الناس كما سيأتي بعد؟ يقولون أن إذا كانت المنازل قد حصلت والآجال قد كتبت والأعمال قد قدرت، فماذا نفعل بالعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابة؟ قال: اعملوا. فهذه قاعدة عظيمة، لأنك هل اطلعت على مصيرك؟ طيب، مصيرك مكتوب ولا غير مكتوب؟ مكتوب، إما جنة وإما نار، نسأل الله الجنة. إذن إما جنة وإما نار. طيب، هذا هل أمرت بالتفتيش عنه؟ ولن تصل إليه، لكن الذي أمرت به ما هو؟ ووعدك الله على العمل، اعمل تجد الجنة يقينا، لأن الله وعده، وعد الله حق وصدق، وعد الله لا يخلف الله وعده ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث سبحانه. واضح؟ وعليه فكأن المؤلف رحمه الله تعالى استحضر هذا الأمر، فأنت ينبغي لك فعل الطاعة وترك المعصية وتقوى الله جل وعلا حتى تصل إلى الجنة. نعم. ولهذا يستدل بالقدر في المعايب، لا في المصائب، ولا يستدل بالقدر في المعايب. في المعايب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان وكرره مرارا في كتبه رحمه الله تعالى، يقول إنما أمرنا أن نفعل المأمور ونترك المحظور ونصبر على المقدور. انتهى. نعم. قال: فصل في الكلام على القضاء والقدر. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، وذاك من فعل الذي تقال هكذا. نعم. فتكلم قال: فصل في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم، أي زيادة على ما مضى. هو حاصل كلامي أن الله جل وعلا قدر أمورا، وأقدار الله جل وعلا نوعان: كونية وشرعية. الأمور الشرعية يمتثل فيها الأمر ويترك فيها النهي، والأمور الأخرى هي الأمور ما تسمى بالقدرية أو الكونية، وهذه المطالب فيها من العبد أنه يصبر. ولهذا قلت لكم الآن يستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعايب. وعلى هذا حملوا محاجة آدم لموسى في الصحيحين على أحد الأوجه، أن الذي أصاب موسى، الذي أصاب آدم بعد التوبة منه، صار كالمصيبة في حقه. فلما صار كالمصيبة في حقه جاز لآدم أن يستدل بالقدر لأنه تاب وانتهى. ولابن القيم مثل حسن ضربه هنا في هذا الباب أذكره لكم باختصار. قال في قصة محاجة آدم لموسى في شفاء العليل، وفي مدارج السالكين له كلام حسن، وشيخ الإسلام في رسالته في الاحتجاج بالقدر ومواضع أخرى، قال شيخ، قال ابن القيم، قال: ومثل قصة آدم وموسى كمثل رجل كان فاسقا، ولما كان فاسقا كان يأخذ أموال الناس بالباطل، ثم تاب هذا الرجل واستقام، ثم لما كبر هذا الرجل، لما كبر هذا الرجل جاء غرماؤه يطالبون أبناءه بالأموال التي أخذها والدهم، صح ولا؟ طيب. قال ابن القيم رحمه الله، قال: فهل لأبنائه أن يلوموه بعد أن تاب واستقام حاله؟ لا، لا يمكن، لأن المنطق ولا يقول أنها شيء فعله وهو صغير، لكن بقي يلاحقه هذا الأمر. قال: عقلاء الناس لا يلومونه هنا. قال: فأبناؤه ليس لهم أن يلوموه، لأن الأب سيقول ماذا؟ سيقول أن ذاك الفعل بعد التوبة منه والاستقامة أصبح في حقك المصيبة والابتلاء. وكم من إنسان الآن من الشباب حولكم يتوب ربما، لكن بعض الذنوب تبقى تلاحقه. كممثل مثلا تاب، ولله المثل الأعلى، لكن كممثل تاب، ولكن بعد أن تاب صوره موجودة في الأنترنت وأفلامه تباع. طيب، هذه الأفلام الآن التي تراها الناس وربما هو في مشاهد لا تليق وغير ذلك، تعتبر في حقه إن كانت توبته صادقة؟ مصيبة. واضح؟ ومثال ابن القيم أطول، ذكرته في واسع المنة، من شاء منكم فليراجعه. الحاصل أن قضاء الله جل وعلا وقدره إما أمر طاعة أو تنتهي عن نهي، أو أنك تصبر على القدر. والقدر المقصود به القدر المؤلم، لأن الأقدار نوعان: قد أقدار مؤلمة وأقدار ملائمة. أما الأقدار الملائمة فإن النفوس جبلت على قبولها، النعم والمال والجمال لا تحتاج صبرا لأن هذه النفس تحبها، لكن التي لا تلائم بل تؤلم، هنا جاء الصبر عليها، وهو الرضا الذي تكلم عليه السفارين. قال: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. فأنت الواجب في حقك ليس أن ترضى بالمقدور في حد ذاته، كمرض وموت ولد وفقر وغير ذلك، وإنما ترضى به من جهة أن هذا فعل الله. فإذا جاءك أمر مؤلم، الألم قد ترضى به وقد لا ترضى، أما من جهة أنه فعل لله جل وعلا فهذا لا بد أن تسلم له. ليش؟ لأنك إذا اتهمت الله جل وعلا في فعله، واضح؟ ثم قال لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال، أي أن هذا الأمر إنما هو من فعل الله جل وعلا، وأفعال الله جل وعلا كلها محمودة، وفي الحديث والشر ليس إليه. طيب، ما هو الرضا؟ الرضا بالمقضي ما هو؟ طيب، نحن ذكرنا لكم في أكثر من موضع بأن مراتب الصبر على ثلاثة أنواع. لا، ثلاثة هي: الصبر وفوقها الرضا، الرضا وفوقها الشكر. طيب، الصبر ما هو؟ حبس اللسان عن التشكي والقلب عن الجزع والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. طيب، ما هو تعريف الرضا؟ القبول. لا، بما والفرح. القبول والفرح. القبول، قلنا أن القبول من جهة أن هذا فعل الله، هذا لابد منه، وهذا اختيار السفارين، واضح؟ الجزاء. لأن ابن سعدي في تعليقاته قال: وكأن السفارين يوجب الرضا. هنا في الحقيقة لا يوجب الرضا. أحسنت، هو تكلم على القدر من جهة فعل الله لا من جهة المفعول، ولهذا كلام ابن سعدي هنا ربما ينظر لك رحمه الله. فالحاصل أن السفريني في ظاهر لفظه أنه لا يرى هذا واجبا، والصحيح من أقوال العلم أن الرضا مستحب وليس واجبا. إذا لا نتكلم عن فعل الله، نتكلم عن المفعول، وهو اختيار ابن القيم وجماعة من علماء الدعوة، وعلماءنا المعاصرين اختاروا هذا. الرضا ذكر ابن بالدنيا في رسالة له اسمها الرضا عن الله، قال عن بعض السلف: الرضا هو أن يستوي عندك الحالان، حال الابتلاء من عدمه. ونقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقله ابن القيم في مدارج السالكين والجماعة. أما هو أصله عن ابن بالدنيا في رسالة ذكرها في الرضا عن الله، ذكر هذا مسندا عن بعض الأئمة، قال: الرضا أن يستوي عندك الحالان. وابن رجب أيضا في كتابه في جامع العلوم والحكم تكلم عن هذا الأمر، لما تكلم عن الرضا تكلم عن هذا الأمر. طيب، الشكر ما هو؟ الفرح بهذا الأمر، واضح؟ ولهذا ذكر الشيخ، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وموجود أظن في الفتاوى، ونقله الألباني في أحكام الجنائز لو تذكرون، قصة رجل مات ابنه، فماذا فعل؟ ضحك وفرح، فرح وأظهر فرحا عظيما رضا بقدر الله أو شكرا له زعما. فاستشكل الناس هذا وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى، أيعقل أن يكون هذا الرجل أكمل أو أكمل يكون أكمل حالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا. لا، إذا لابد من تخريج لهذا الكلام. فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا، وظن موجود في الفتاوى، بل موجود في الفتاوى، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبد له أو عنده حقان لا بد أن يؤديهما: حق للخالق بالصبر أو الرضا أو الشكر بقدره أو لقدره، وحق للمخلوق بما يجب له من العاطفة والمحبة والحزن. فهمت؟ قال: فلما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى حق من؟ حق المخلوق، وهو ابنه إبراهيم. لكن لما دعا قال: ولا نقول إلا ما يرضي الله، فأدى حق الخالق. أما الآخر أدى حق الخالق فلم يسخط عليه، ولكنه قصر في حق ابنه الذي من حقه أن يبكي أبوه عليه، واضح؟ ولهذا كم من الأحوال ظاهرها الحسن، لكن إذا تأملت تجد أن أكمل الأحوال هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة الرضا. إذن الصبر ذكرنا، ثم الرضا استواء الحالين، ثم الشكر هو الفرح بذلك، والصحيح أن الرضا مستحب والشكر من باب أولى. فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها: ويفسق المذنب بالكبيرة. يصح هذا وهذا، إيه إما تكون الفصل في الكلام عن الذنوب ومتعلقاتها أي ومتعلقات الذنوب، أو يكون فصل في الكلام عن الذنوب فاصل ومتعلقاتها إذا تكون مستأنفة، لكن هنا الأقرب ومتعلقاتها أي متعلقات الذنوب. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه جوبا حوبا حوبا مكتوب جوبا لا لا حوبا ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. هنا منفصل حتى تكون الوزن حتى يكون الوزن صحيح، ولا هي منفصل أي منقطع عن الله منفصل، ما لم يتب ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن شاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. أحسنت، وهذا من محاسن الأبيات التي تحفظ. على كل نعلق عليها كما قلت باختصار، لكن لابد أن نعيد التعليق عليها ونحفظها، هذه منظومة لابد أن تحفظ لأنك رأيتم فيها مباني عظام. قال فصل في الكلام عن الذنوب ومتعلقاتها أي مسألة الأسماء والأحكام، أو مسألة أحكام الذنب وهل الذنب يؤثر أو لا يؤثر، والرد على المعتزلة والخوارج والمرجئة وأحكام ذلك في الدنيا. قال ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، ولهذا قال ابن عباس رحمه الله فيما اشتهر عنه قال ليس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فإن الإصرار بالذنب عن الذنب يخرج العبد من الصغيرة إلى الكبيرة، مع تنبيه بأن الصغيرة في نفسها الذنب الذي مارسه الرجل لا يكون كبيرة، فإن أصر على النظر إلى النساء الذنب النظر صغيرة، لكن الذي يقوم بقلبه حينها من الإصرار ومحادة الله هو الذي يخرجه من حد الصغيرة إلى الكبيرة، أما أصل الذنب فيبقى صغيرة. واضح هذا الأمر؟ نعم. ولهذا بعض الناس استشكل هذه العبارة عن ما بس، لكن بما ذكرت لكم يزول الإشكال. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، فكما أنه يفسق إذا فعل طاعة فلا وكذلك لا نقول لا يكفر. فأهل السنة إذا قالوا يفسق ردوا على المرجئة، وإذا قالوا لا يخرج من الإيمان ردوا على المعتزلة والخوارج الذين اتفقوا في الآخرة واختلفوا في أحكام الدنيا، فأما المعتزلة فقالوا لا يكفر ولا يبقى في الإيمان، أما الخوارج قالوا يخرج من الإيمان. والخوارج أنواع، منهم الأزارقة والنجدات وغير ذلك، ومنهم أيضا طائفة أخرى فيهم ممثلة مشبهة، فعندهم بلاوة كثيرة وهم متفرقون، ولهذا من الخوارج ما لا يكفر بإطلاق بل فيهم كثير، ولهذا الخوارج مرجئة، لأنه لما وقع بعض أصحابهم في هذه الأمور ما أجروا عليه تلك الأحكام فهم مرجئة، ولهذا هم طوائف يعني من شاءهم وجدهم في كتب الفرق. فالمعتزلة قالوا لا يكفر ولا يؤمن، وهذا سبب خروج المعتزلة، فإن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري بسبب هذا، لما سأله عن العاصي قال الحسن البصري لا يكفر، فقال واصل بن عطاء لا بل يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر فيبقى في منزله. قالوا كرجل خرج من مكة دخل المدينة، وليس خرج من مكة ولم يصل إلى المدينة فهو في الطريق، وإما الطريق إما في مكة أو مدينة أو في مدينة أخرى. لسه واضح؟ فإذا كانت مكة ملتصقة بالمدينة لابد أن يكون في أحدهما، وهذا باطل عقلا قبل النقل. واعتزلوا فسموا بذلك المعتزلة، والتحق به بعد عمرو بن عبيد والعلاف وغير ذلك. الحاصل أن هذا رد على المرجئة وهذا رد على الخوارج. قال بموبقات الذنب والعصيان وواجب عليه أن يتوب، وهذا التوسط. نحن إذا قلنا أنه مؤمن لا نقول مؤمن كامل الإيمان، فلا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلقا الإيمان كما قال شيخ الإسلام في الوسطية. وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبة حوبة الهلاك، قال تعالى إنه كان حوبا كبير. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، أي منفصل. فالله جل وعلا يقبل توبة التائب، أما الكافر فلا يقبل توبته إلا إذا دخل في الإسلام. فإن الكافر إذا تاب من الزنا فإنه لا ينفعه إن لم يأتي بأصل الشريعة، والكافرون بالفروع خوطبوا كما بأصلها دعوا وطولبوا، فهم كما خوطبوا بالفروع خوطبوا بالأصل، ولا يصح لهم الفرع إذا لم يسلموا الأصل. ولهذا الله جل وعلا قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال من غير عبد كافر منفصل، أي منفصل عن الإيمان وعن الله، ما لم يتب من كفره بضده وهو الإيمان فيرتجي عن شركه وصده، فلا بد أن يتوب من الكفر ويدخل في الإسلام فيتشهد شهادة التوحيد. ومن يمت ولم يتب من الخطأ من أهل الإسلام فأمره مفوض لذي العطاء، أي لله جل وعلا. والله جل وعلا إذا لقيه العبد بذنب غير تائب منه فله صورتان، إما أن يعذبه، وإذا عذبه ومعه أصل التوحيد لا يخلده في النار بل يدخل في النار حتى يذيب ذلك قسوة قلبه التي بقيت معه. ولهذا يقول ابن القيم وإنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية. فإذا محص العبد دخل إلى الجنة، ليش؟ لأن الجنة دار الطيب ولا يدخلها إلا طيب. فإذا بقي في العبد أثر ذنب لا بد أن يمحص، وتمحيصه يكون بأمرين، إما بعذاب أو بعفو وغفران. فمن لقي الله جل وعلا ومعه أصل التوحيد فله صورتان، إما أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة، وإما أن لا يعفو الله عنه ويدخله النار ثم مصيره إلى الجنة. ولهذا قال ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء فإن يشأ يعفو وإن يشأ انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. هذا كله في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو خلاصة كلام السفاريني رحمه الله تعالى. نعم، وعفوا، وهذا يسميه الناس الفاسق الملي كما عبر حافظ الحكم في سلم الأصول. هذا الفاسق الملي سمي فاسقا باعتبار خروج الفسق، ما هو؟ هو القشرة التي تكون على التمرة، ففسقه باعتبار خروجه عن حدود الإسلام، لكنه سمي مليا باعتبار انتسابه إلى الإسلام. نعم. فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، وكل داع ابتداع يقتل كمن تكرر نكثه ولا لا يقبل. هنا شعرا تقول كمن تكرر نكثه لا يقبل، تكرر، فهمت؟ إذا حركتها اختل الوزن، تكرر. كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبدي من إيمانه إلا الذي أرد. لم يبدو، ليس لم يبدي، لم يبدو، لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. لا يصح. يصح من إيمانه. نعم. لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم، أي دروزنا، ما كان فيه الهدك من أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق، إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. قال فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه. وقوله قيل إشارة منه إلى خلاف وكأنه لا يصح وهو لا يصح. ومن ذلك الدروز، لأن الدروز معروفون بالزندقة وأنهم يظهرون ما لا يبطنون، ولهذا دين الدروز من أخفى ما يكون لا يظهر. الدرزي يعيش معك ولا يظهر لك دينه. أصلا الدرزي وهم فيهم الإسماعيلية والعلويون وغير ذلك، وهم موجودين في لبنان طائفة وفي سوريا كثيرون، تركيا تركيا يكون شوية لكن غالبا بين سوريا ولبنان هذا هو الأكثر، وهاجر منه قسم إلى مصر قديما، لكن بين سوريا ولبنان الدروز. وفي لبنان فيهم من وصل حتى للحكم في فترة ما. فالدروز يتعلمون دينهم في الأربعين، وقبل الأربعين لا يجوز لهم النظر في كتابه، وكتابه يسمى الحكمة، لأنهم لا يعبدون الله إنما يعبدون الحاكم بأمر الله العبيدي، وهم الفاطميون الذين أنشأوا الموالد وينسبون إلى فاطمة زورا، وإلا هم عبيديون يعبدون الحاكم بأمر الله العبيدي، ويستدلون بقول الله تعالى في الأربعين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني، في الأحقاف، فهمت؟ فالدروز دينهم باطل. فقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة: وكل داع لابتداع يقتلوا كمن تكرر نكثه لا يقبل، أي أن هؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم كمن تكرر نكثه. نكثه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فهمت؟ ثم ازدادوا كفرا يستدل بالقدر في المعايب، ثم ازدادوا إيمانا شبيه كذا تعب. نعم. فهؤلاء كالذي تكرر نقفه وهذا لا يقبل، فالزنديق الذي يؤتى به ثم يرجع ثم يؤتى به هذا مع الوقت لا يقبل منه الإيمان. والزنديق في عبارات الفقهاء المقصود به المنافق، يظهر شيء وهو في الحقيقة يدخل أصلاً أحسن، يعني لا حتى لو دخل لا تدري، ممكن يكذب ممكن غير واضح واضح، لكن الزنديق المقصود به كالمنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يظهرون إسلاماً ويبطنون كفراً لكن لا تستطيع تتأكد. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال؟ قال في المنافقين، قال لا أول ذلك أول المنافقين، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب زوجة لوط عليه السلام كانت تنتسب لهم ظاهرا وهي ليست منهم، ولهذا الله جل وعلا قال فأخرجنا من كان فيها من المسلمين من المؤمنين الذين خرجوا ونجوا مؤمنون، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن في الظاهر كانت معهم، أما عند النجاة هي التفتت فأخذها ما أخذ قومها. فقال كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبدي أو لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. ثم ضرب أمثلة كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة، أي نحن نقتلهم في الدنيا وربما بعضهم يكون صادقا فنكون أمره إلى الله كما في الحديث، ثم يبعثون على نياتهم. ولهذا الساحر صحيح أنه يقتل ولا يستتاب، الساحر لابد أن يكفر قبل أن يسفر، لا الصحيح أن حتى ساحر العقاقير نعم، لأنه ما أدرك أنه لا يستعمل الجن. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال والصحيح عدم التفريق بين وهذا وهذا وقتل الكل ولا يستتاب، قال لأن شرهم على الخلق عظيم رحمه الله، لأن شرهم على الخلق عظيم، فإذا تاب تاب الله عليه، وأن الله تعالى رؤوف بعباده. وماعز جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا من زنا وهو محصن، ومع هذا والمحصن في الفقه في هذا الباب ما المقصود به؟ من نكح مرة في من وطئ مرة في نكاح صحيح، بخلاف المحصن في قذف المؤمنات الغافلات المحصن هنا. نعم. فالحاصل أن هذا الصحابي جاء وقيم عليه الحد وقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بعد بأنه تاب توبة عظيمة، ولهذا لما أذقته الحجارة وهرب قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه؟ فالحاصل أن هؤلاء إن تابوا توبة نصوحة حتى عند قتلهم فإن أمرهم عند الله جل وعلا له شأن آخر. أما في الدنيا فالأصح والأقرب قتلهم. قال قلت، أي من قال؟ السفاريني. هو السفاريني. قال وإن دل الدلائل الهدى، هنا السفاريني بعد أن ذكر قيل سيذكر قلت، وهو الذي اختاره رحمه الله بأن من تاب تقبل توبته ويترك لا يقتل، ثم ضرب مثال قال قلت وإن دل الدلائل الهدى كما جرى للعيلبون يهتدى. هذا من هو؟ هو حسن الصفدي، رجل كان ينتسب إليهم ثم تاب وخرج منهم في وقت السفاريني، وكتب فيهم قصيدة فيها 300 بيت قيل يهجو فيها هؤلاء القوم ويكشف ما عندهم من عقائد. كما قلت لكم هم عندهم خفاء، قد فضحتهم كتب كثيرة، ومن شاء منكم فليرجع إلى كتب الفرق. قال فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القوم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا. أشار إلى أن توبته علنا ولكنه أيضا كان صادقا رحمه الله. ثم قال فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني، أي يقبل هو ويقبل توبته. لكن هنا قال فكل زنديق، فهذا ينطبق على الملاحد الذين أظهروا عداوة الدين، إن تاب قبل منهم. أما الساحر يخرج من هذا، الساحر الصحيح قتله، واضح؟ الساحر الصحيح قتله، نعم. وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقتل ولا يستتاب على الصحيح، على الصحيح. لأن لكن هذا المسألة تختلف ليس من جهة زندقته لكن من جهة حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، واضح المسألة. نعم. فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيد بالتقوى وتنقص بالزلل. يزيد الإيمان غلط، أو في رأيت مرة في نسخة تزيده التقوى وينقص بالزلل، هذا يكون صحيح، أو هنا يزيد. إيماننا قول وقصد وعمل، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل. ونحن في شعرا وينقص بالزلل، وينقص بالزلل. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني، نتابع الأخبار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا، ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير مجرى. قال فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. تكلم قبل ذلك على مسألة الرد على بعد أن أنهى القضاء والقدر، رد على الخوارج والمعتزلة بسرعة، ثم تكلم على هذه المسألة وهي تأصيل الإيمان. فبعد أن ذكر بعض مسائل متفرعة عن الإيمان رجع إلى التأصيل، فقال إيماننا قول وقصد وعمل، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل. وهذا واضح في تعريف الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد. لكن الأحسن أن يقال أن الإيمان قول وعمل، وقولنا قول وعمل يدخل فيه الاعتقاد، فنقول قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، فيكون كم من قسمة؟ 5. بعض علماء السنة لا يدخل عمل اللسان في ذلك اكتفاء منه بقول اللسان، ولكن عند التفصيل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وعنه حافظ حكمي في معارج القبول نقل كلام شيخ الإسلام وشرحه، وهو أن عند التفصيل الأحسن تقسيم قول اللسان إلى ما يتعلق باللسان إلى قسمين. فنقول قول القلب وعمل القلب، فقول القلب تصديقاته واعتقاداته كالإيمان بالله والملائكة وغير ذلك، وسمي قولا لأن القلب إذا اعتقدها وكأنه حدث نفسه بها. عمل القلب الإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك. قول اللسان ما هو؟ لا، قول اللسان النطق بالشهادتين، هذا النطق بالشهادة أي ما يدخل العبد في الإسلام. والثاني عمل اللسان ما هو؟ كل ما عبادة تحتاج إلى اللسان كالذكر والأمر بالمعروف والصلاة وغير ذلك. طيب، وبقي ماذا؟ عمل الجوارح. واضح؟ قول القلب لا بد من اعتقاد وتصديق، وهذا حتى عند الجهمية يقولون بالاعتراف. عمل القلب لا بد منه، ولهذا بعض الناس يقول أن الإيمان قول وعمل ولا بد من العمل في الإيمان، يقصد عمل القلب. هذا غلط، المقصود عند الإطلاق عمل الجوارح. أما قول اللسان فلا يصح الإسلام بلا شهادتين، إما أن تكون مسلما فطرة ونشأت في عائلة مسلمة هذه تقولها عادي، وإما أن تكون غير مسلم أصالة ثم تدخل، فلا بد من النطق بهما. طيب، ما لا يصح والآخر عمل اللسان، وعمل اللسان في الحقيقة تابع إلى عمل الجوارح. فلا نستطيع أن نقول لا يصح إيمان بلا ذكر، لكن إذا كنا نعتقد أن العبد لا بد له أن يفعل طاعة، وأصل الطاعة على التحقيق هو أقلها صلاة، فالصلاة لا بد لها من عمل اللسان. وإلا عمل اللسان لم أجد من أهل العلم من يقول له حد معين ينتهي إليه. فهمتم؟ فهمتوا كلام ولا لا؟ هذه مسألة دقيقة. والمسألة الخامسة هي عمل الجوارح، فلا بد من عمل جوارح يصح إيمان العبد به. بعبارة أخرى، لا بد من شيء من الإسلام يصحح به الإيمان، ولا بد من شيء من الإيمان يصحح به الإسلام. واضح؟ طيب، عمل الجوارح هذا إذا كنا نعتقد أن من عاش دهره بين المسلمين ولا يصلي صلاة كافر في كافر، فيكون جنس العمل هنا أي أصل العمل يكون الصلاة. فمن كفر بترك الصلاة عموما، واضح، فيكون جنس العمل عنده الصلاة. ولكن الصحيح هذا أن من عاش دهره بين المسلمين ولا يصلي أبدا هذا كافر لا إشكال، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم، وإن فعل غير ذلك فإن الصلاة لا تترك كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى وترك أو لم يؤدي حقها لم يكن له من الله عهد، ولم يذكر الطائفة الأخرى، ذكر الذي يحافظ عليها وذكر الذي يصلي ويترك ولم يذكر الآخر، والآخر الدلائل دلت على أن من ترك الصلاة دهره. لكن هذه مسألة أخرى، لكن هذا تقسيم الإيمان. فبعض علماء السنة لا تستغربوا إذا لم يذكر عمل اللسان، ومن لم يذكره واضح أنه ادخله في قول اللسان، لأنه رأيت من إشكال وين، وهذا تفريع مني لكن هذا أيضا لكم أنتم، من وقف منكم على بحث في هذا فليفدني، أن عمل الجو عمل اللسان ما الحد الأدنى الذي ينتهي إليه؟ وقد يكون لا حد له أدنى، لكنه أطلق لأن الإيمان داخل فيه. فهمتم؟ طيب، قال ونحن في إيماننا نستثني، قال بعد يزيد وينقص، هنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة ما ذكره الترمذي في سننه، بوب عليه وذكر حديث ناقصات ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وبعض الناس يستشكل هذا الاستدلال، يقول كيف يستدل به مع العلم أن المرأة إنما تركت الصلاة والصيام طاعة لله، فهي في تركها طائعة لله، كالذي ترك الذكر وهو داخل إلى بيت الخلاء فإنما ذكره تركه طاعة لله. صح، استشكال في محله، لكن الترمذي بوب على هذا الحديث، قال أهل العلم وأشار إلى هذا الترمذي أيضا، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بنقصان الدين في ترك جائز، فلأن يكون الدين أنقص في ترك طاعة أو ارتكاب محرم من باب أولى. فهمتم؟ وهذا عمق في الاستدلال. أما النقص والتعبير بالنقصان جاء منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، دل على أن الإيمان يضعف وتحييه مجالس الذكر. أما الزيادة فهو كثير، زادتهم إيمانا وأيكم زادته هذه إيمانا وغير ذلك من الآيات. قال بعدها قال ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. الاستثناء في الإيمان هو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذه المسألة بعضهم يقول واجب الاستثناء وبعضهم يقول محرم الاستثناء، وأهل السنة يقولون جائز للاستثناء. وجائز الاستثناء باعتبار ماذا؟ باعتبار التبرك باسم الله جل وعلا، أو باعتبار ليس الخاتمة، أحسنت، باعتبار كمال الإيمان. فإننا نقول نحن مؤمنون إن شاء الله باعتبار تصديقنا، أي حتى لا يفهم إنسان هذا الإيمان الكامل، فإن هذا الإيمان ما زال فيه ما فيه. قال من غير شك. كيف المال؟ المال بعضهم يعني كان استنكر هذا، مسألة تحتاج بحث، بعضهم نتباحث هذا إن شاء الله، ولهذا عرضت عنه الآن. لكن لأنه هو البعض ايش يقول، يقولون أن باعتبار المآل، فقال آخرون قال هذا لا عبرة به، إما هو إما للتبرك أو باعتبار كمال الإيمان، وهذا يكون أسلم. لكن المسألة تحتاج مزيد بيان إن شاء الله تعالى. من غير شك، فإن الآخرين الذين حرموا قالوا كيف تقول مؤمن إن شاء الله وكانك تشك في الإيمان، وهذا غلط. فاستمع واستبني، يعني استبن هذا القول، نتابع الأخبار من أهل الأخيار من أهل الأثر، هذا مذهب أهل الحديث، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر أي الباطل والزيغ، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. وهذه مسألة خاض فيها المتكلمون، هو أن الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. ونحن نقول أن أعمال العبد كلها مخلوقة لله، واضح؟ لكن بعض المسائل يتخبأ تحتها كما فيها يكون فيها الدخان تحت النار، أنت لا ترى، أو تحت الغطاء يكون دخان لا تراه. وهو أن إذا أطلقت هذا القول قد يأتون ويقولون قراءتك للقرآن مخلوقة ولا، وهذه تدخل فيها مسألة أخرى وهي لفظي بالقرآن مخلوق. فأهل السنة قد يعبرون بهذا، وأهل الباطل يعبرون بهذا، فإذا اشتبهت العبارات تترك. ولهذا الإيمان مخلوق، نعم من جهة فعل العبد كله مخلوق، الله خلقكم وما تعملون، واضح؟ والمسألة فيها مزيد بيان ذكره ابن عثيمين في شرحه، حتى ابن قاسم في حاشيته وجماعة. طيب، ولهذا ايش قال في الحائية كما مر معنا؟ قال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأجزحوا، قال ولا تقل القرآن لفظ قرأته أو لفظ قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. فاللفظية جهمية كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقط لأضرب لكم مثالا أن يتخبأ تحت هذه المسائل التي يخوض فيها أهل البدع مسائل أخرى. قال فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، وهذا كله مخلوق من حيث فعل العبد، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. وصل إليها السفرين، فهمتم؟ يعني هذه المسألة يتخبى تحتها أن يقول لك صلاتك مخلوقة، طيب والقرآن الذي تقرأه فيها، شوف اللعب، خبث من أهل البدع. لكن أهل السنة لهم بالمرصاد، ولهذا نقول أن لفظي مخلوق، الملفوظ كلام الله. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن إذا قرأ القاري القرآن نقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. قال بعدها قال ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترا. فالله جل وعلا وكل ملكين يكتبان أفعال العباد، أي أن هذا الإيمان والطاعة وغير ذلك كله مكتوب، يكتبان الطاعة ويكتبان المعصية، الطاعة يسارعان بكتابتها، وأما المعصية فيمهلان العبد، فإن تاب لم تكتب أو كتبت محيت، وأما إن لم يتب فإنها تكتب. انتبه في لحظة في لحظة معينة، انتبه في لحظة معينة، كي لم أفهم في قبل ست ساعات. نعم، شيء من هذا، يمهلانه فترة ثم يكتبانه، وهذان الملكان يكتبان كل أفعال الورى. وقوله كل أفعال الورى، هل يدخل في ذلك ما يحدثه يحدث به قلبه وما في نياته؟ ذكر ابن عز الحنفي في شرح الطحوية أنهم يكتبوا أنهما يكتبان ذلك أيضا. لكن الخلاف وين؟ هل الله يعلمهم حينها أم أن الله أعطاهم قدرة على معرفة ذلك؟ قولان معروفان وقد فصلتهما في شرح الطحاوية، لكن الأقرب الله أعلم أن الله يعلمهما بهذا الأمر فيكتبان، لكنهما يكتبان، حتى يكتبان هذا صادق وهذا كاذب. إذن هم يكتبان، لكن الخلاف في إيش؟ هل يعلمان أم يعلمهم الله؟ والثاني أقرب والله أعلم. قال فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. الله جل وعلا قال له، قال تعالى، قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.